وصحبه ومن والاه بسم الله رب العالمين دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا رسوله اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا نسالك اللهم من فضلك ان تزيدنا علما. الاول اخوات طبعا اللهم اهله علينا هلال خير وبركه ان شاء الله. بكره ان شاء الله غر شهر رجب، اسال الله سبحانه وتعالى ان يعيده علينا بالخير واليمن والبركات وان يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان يا رب بقلب سليم وزياده ايمان، اللهم امين. شهر رجب وما فيه من البدع، شهر رجب اخوات شهر حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رجب مضر والثلاثة اسم مضر والثلاث المتعاقبات ذو أشواء ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، هو اسم مضر، هو كان يعني يطلق عليه ذلك من باب التعظيم. خلاص يا أخوات. طيب الأشهر الحرام هي أشهر حرم، حرمتها من ناحية شيئين أو أمرين. أول أمر وهو حرمة القتال فيها، أي أن العرب كانوا لا يقاتلون في الأشهر الحرم، حتى في الجاهلية كانوا ملتزمين أن الأشهر الحرام ما يحاربوش فيها، أو كان في طبعا في أوقات فيهم اللي هو إنما النسيء زيادة في الكفر، اللي هم يغيروا الأشهر الحرام بمزاجهم علشان يغيروا على القبائل بمزاجهم. طب المسلمين عقدتهم إيه؟ أشهر حرم لا يجوز فيها القتال، طب لو هم هجموا علينا نقاتلهم خلاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يبقى انا في الشهر الحرام يجي يموتني اقول له لا انا مش هرفع السيف اصل احنا في شهر حرام، ما ينفعش، لكن انا ما ببداش بالقتال. دي اول نقطه في موضوع حرمه شهور الحرام. تاني حاجه ان الذنب في الاشهر الحرام معظم، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ منها اربعه حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم. تظلميش نفسك لأن الذنب في هذه الأشهر معظم، يعني الذنب ياخد سيئات أكتر من الأيام العادية، فانتبهي ولا تظلمي فيها نفسك. نيجي بقى للنقطة المهمة، أولا موضوع إن أنا أخلي شهر معين أو وقت معين من السنة له خاصية أو له شيء أو له مكانة لم يجعلها له النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز. ليه؟ أنا عندي مواسم شرعية، الله سبحانه وتعالى جعل لي مواسم شرعية، يعني مثلا ما تيجي تقولي لي صيام محرم، صيام المحرم ده إيه؟ موسم شرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه صلى الله عليه وسلم كله، فاهمين يا أخوات؟ لما تيجي تتكلميني عن أشهر العشرة بتوع ذي الحجة، موسم شرعي، خلاص؟ لما تيجي تتكلميني عن أيام معينة في السنة، يوم عرفات، تمام؟ موسم شرعي، وهكذا. لكن لما تيجي تقولي لي على رجب، لا اصل انا صوم ايه في النهارده عشان اول يوم وبكره وبعد اول ثلاث ايام، لا يجوز. طب انا النهارده الخميس اصلا صايمه مفيش مشكله، لكن نيتي ما تبقاش ان انا ايه، ان انا صايمه تعظيما لشهر رجب. يبقى الموضوع كله متعلق بالنيه يا اخوات، الموضوع كله متعلق بالنيه. ما ينفعش ما لم يعظمه النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه معينه انا ما اعظمهوش، ما اقعدش الف بقى كون ان انا اجعل لموسم من المواسم او لشهر من الشهور مكانة معينة بان انا ارقيه ان هو يبقى موسم شرعي، اذا انا شرعت، اذا انا اشركت الله سبحانه وتعالى في الربوبية، لان التشريع ده فعل من ايه؟ من افعال الايه؟ الربوبية، ان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يشرع لك. لما انا باجي الف واقول ايه اصل ليلة 27 هنعمل ختمة وهنعمل حضرة وهنجيب مش عارفة مين، كلمة حضرة دي اصلا انتوا لو تعرفوا كلمة حضرة دي فيها ايه؟ اقسم بالله شرك بين. عارفين يعني ايه حضرة يا اخوات؟ بيحضروا جن، بيحضروا روح فلان، اه لما كده كرمهم ربنا فتح عليهم والاخ جاي يغني قال لك ايه؟ والفتحة والامام والحضرة والمقام والسيدة الامام، يا عيني الحضرة والمقام، المقام والحضرة بقى، تمام؟ اي مقام بقى، مهم انه شرك وخلاص، مش مهم انهي مقام، اي مقام، المهم يعني دي يعني الاغاني الدينيه يعني بتاعتي. فالمهم اللي انا عايز اقوله يا اخوات ان ما ينفعش تخصي شيء بعباده او بشكل شرعي موسم شرعي بشيء لم يخص به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فاهمين يا اخوات؟ عايز اصوم صومي براحتك، بس مش عشان رجب، فاهمين يا اخوات؟ صومي براحتك، بس مش عشان ده رجب يعني. طب لا، بس انا عندي نيه تانية، عشان هو شهر محرم والاعمال فيه تعظم برضو، زي ما السيئات بتعظم الحسنات بتعظم، انا عايزه اصوم مفيش مشكله، بس ما ابتدعش يا اخوات، فاهمين قصدي؟ ما ابتدعش يعني، ما اقولش مثلا اول 3 ايام ليله 27 مش عارفه طلعت القرافه بتاعه رجب، طلعت رجب على فكره. انا اوعى عليها، عشان انا اهلي من الجيزه اصلا، فاوعى عليها دي طلعت رجب دي في الامام الشافعي. ما انا بقول لك اهو، عشان انا جيزاويه اصلا، فكانوا هناك اهلي يقولوا لك ايه طلعت رجب، وياخدوا القرص وبتاع، وخلي بالك بيروحوا، اقسم بالله ما ليهم اي علاقه بالاموات، بيقعدوا في اوضه كده في الحوش بجد والله، يجيبوا يوسفي وموز وقرص ويقعدوا، بيقول لك ايه العيله بتتلم. طب يا عم مالكش دعوه بالمقابر، ما تتلموا في اي حته عدله، انت يعني حركت عند الاموات، تحبهم قوي يعني، سبحان الله. ده تاني يوم العيد ده راجل عامل بالسنه، ده كانوا فيه بيروحوا يباتوا العيد هناك حضرتك. طيب فدي نقطه بس كنت عايزه ابينها يا اخوات في اول موضوع شهور رجب وشهر شعبان والكلام. طب بالمناسبه بقى زياره القبور في العيد، اول يوم العيد؟ لا طبعا، لا طبعا، العيد للاحياء يا اخوات، اسمه عيد يا اخوات، عيد بلالين كده وبتاع، نيجي احنا في ليله راس السنه نجيب شجر ونزينه ونجيب بلالين ومش عارف، نيجي في عيدنا نروح القرافه، ايه الغم ده؟ ايه الغم ده يا اخوات؟ احنا عيدنا ده المفروض، ده انت مطالبه شرعا بالسعاده والانبساط فيه. تقولي قصرنا، بحب تفتكر الحج يا شيخ، الله يرضى عليك، اقعدي افتكري الحج في بيتكم، مش لازم تفتكريه في القرافه، ما فيهاش مشكله اخوات، من زياره القبور ما فيهاش شيء، ولكن بالضوابط الشرعيه، بالضوابط الشرعيه. وايه يبقى الغرض منها كمان؟ العظه، العظه. لا لا لا، فيها اختلاف، فيها بص الشيخ مصطفى العدوي عامل بحث كامل، اقرايه وادخلي عليه على النت، في سوره، في تفسير سوره التكاثر، حتى زرتم المقابر، مكاتب كل ما يخص الموضوع دوت، ولم ابدا يستدل بشيء ان هو حرمت المراه من زياره القبر، بس ولكن بالضوابط الشرعيه خالص. الف وزروح بالظبط كده، لم يستثني النساء، مأزورات غير مأجورات. بصوا اخوات، انا بقول ما تبقيش اولا كثره الزيارات، لا ممنوع عنها، ولا ان انت تروحي نائحه، واخده بالك؟ ها، او تقعد كتير، او تقعدي تقراي القران، وده بقى النقطه اللي انا كنت عايزه اكلمكم النهارده عليها في سوره ياسين، اللي هي ايه بقى يا اخوات؟ خلوناش بس نتطرق لحاجات جانبيه علشان بس ايه يعني الوقت. سوره ياسين المره اللي فاتت احنا بداناها وما كانش فيه جمع كبير، فيعني ايه اتكلمنا فيها كده على طول، عايزه بس النهارده اقول على بعض النقاط في موضوع سوره ياسين. اولا، قال رسول الله عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لكل شيء قلبا، وقلب القران ياسين، ومن قرا ياسين كتب الله له بقراءتها قراءه القران 10 مرات. هذا حديث، قال لك ايه بقى؟ ايه موضوع باطل، عشان بس ايه في جماعه كده معينين واخدين الموضوع ده. والله والله كان عندنا حالة وفاة في العيلة، وحد ربنا يكرمه ورب ويصلح حاله متصوف، قاعد مع أهل الميت ما وراهوش حاجة غير كلمة واحدة: اقرأ ياسين. بص مفيش حاجة هتنديك باللي انت فيه ده إلا ياسين، ياسين ياسين، يصحوا ويقوموا على ياسين. طب وبقيت القرآن يا جماعة؟ قال لك ايه؟ أصل ايه؟ أصل ده قلب القرآن. هذا حديث موضوع باطل، باطل يعني مش بس موضوع كمان، لا وباطل كمان، فما ينفعش. تمام، خلونا نكمل. يبقى ده ايه؟ حديث موضوع باطل، وقال لك حديث باطل لا اصل له، وقال الشيخ الالباني رحمه الله في ضعيف الجامع موضوع، يعني مش موجود اصلا. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ ياسين في ليلة أصبح مغفورا له، ومن قرأ حاميم التي يذكر فيها الدخان أصبح مغفورا له. برضو قال لك حديث ضعيف جدا، يعني ما فيهوش برضو إيه، يكاد يكون ليس له أصل، خلاص، وموضوع أيضا. طيب، وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش فوصلت بها، بالبقرة يعني. وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله تعالى والدار الآخرة إلا غفر له، واقرأوها على موتاكم. حديث ضعيف جدا، واقرأوها على موتاكم لا يقصد بها كمان حتى في الضعف هنا لا يقصد بها الميتين الأموات ولكن يقصد بها المحتضر وفيه خلاف وفيه خلاف حتى على المحتضر فيه خلاف يبقى ما فيش بقى حاجة اسمها روح على المقابر واقرأ ياسين مش عارفة مين متى قرأ له ياسين شمعنى ياسين شمعنى يعني ياسين عشان كده بقولك انت ما تعظميش شيء لم يعظمه النبي صلى الله عليه وسلم دي ضعيفة وموضوعة والناس بقى اللي هي بتقعد بقى تطبع حاجات وتوزعها لأهليها الأموات انتبهوا يا أخوات من الحاجات اللي بتتوزع دي يعني أنا في واحدة موزعة عليا في رمضان برضو كتيب كده للأدعية والجامعة وبتاع ولا هي أدعية جامعة ولا ليها علاقة أصلا بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم برضو صدقة جارية هي شريها كده هي متعرفش فيها إيه انتبهي يعني لازم الكتاب اللي انت تاخديه ده يا إما يكون محقق وانت عارفة الكاتب بتاعه يا إما تعرضيه على أهل العلم عشان ما تنشريش ضلالات اما فتحته بقى كله من هواجس الصوفية اللي هو قولي كذا 50 مرة وقولي كذا 70 مرة وقولي كذا 20 مرة وحاجات ما انزل الله بيها من سلطان فلازم ننتبه اخوات في المواضيع دي وانشور انتوا بقى انشور انتي لما واحده تيجي تقولي اصل انا بقرا ياسين مش عارفه تقولي لها اشمعنى ياسين ياسين سوره من ضمن سور القران القران كله فيه شفاء القران كله عظيم القران كله مبارك هي دي صفات القران كله اخوات تمام فالنقط دي مهمه جدا خلاص طيب نيجي بقى بعد كده ان شاء الله لشرح الايه الجزء اللي احنا فيه اللي هو انا كنت المره اللي فاتت اديت من كتاب القران تدبر وعمل الصراحه لقيت ان ابن كثير مستفيد اكتر فان شاء الله نكمل من تفسير ابن كثير توقفنا عند اول الربع اللي هو الم اعهد اليكم يا بني ادم بس انا هرجع شويه لورا اللي هو ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم وهم يخصمون انت عندك في هذه الايات ثلاث صيحات اخوات أول حاجة ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون قالك إيه بقى؟ قالك دي أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة وهذه والله أعلم نفخة الفزع خلاص اللي هم الناس هيبقوا صحيين خلي بالك انتبهي معايا الناس هتبقى إيه؟ صحية وبعدين هيفزعوا فهيحصل لهم إيه؟ هيموتوا يبقى دي نفخة الفزع ينفخ في الصور نفخة الفزع والناس في أسواقهم ومعايشهم سبحان الله لا تستبعدي ابدا والله في نفخه الفزع وانت كده ايه ماشيه في السوق كده والناس في المعيشه بتاعتهم عادي جدا هيقوم ايه منفوخ في السور نفخه الفزع يختصمون ويتشاجرون على عادتهم قاعدين يتخانقوا على الدنيا وهم يخصمون بقى فبينما هم كذلك اذ امر الله عز وجل اسرافيل فنفخ في السور نفخه واحده بطولها وبمدها فلا يبقى احد على وجه الارض الا اصغى يستمع الصوت من قبل السماء ثم يساق الموجودون من الناس إلى محشر القيامة بالنار تحيط بهم من جوانبهم طبعا هتقولي هنا أن هم مفروض قبل القيامة هيقبروا صح بس احنا بنقول يعني ما بعد ذلك لكن دي النفخة الأولى اللي هي نفخة الايه الفزع فلا يستطيعون توصية هم هيقدروا بقى ساعتها هيلحقوا يوصوا أهليهم يعملوا كذا وتفنوني في الحتة الفلانية وتفنوني على المقابر اللي على الشارع عشان منورة والمقابر اللي جوه لأ والله اقسم بالله العظيم الكلام ده بيتقال المقابر دي لا اوعي تدفنيني في المقابر دي المقابر دي ضلمه ومقبضه لا يا شيخ هي في مقابر فيها كلوبات يعني نسال الله ان يغنس قبورنا بالقران والله العظيم يا اخواتي يعني ما هذا الفكر سبحان الله عسل قوي اي عارف نعم فنوني مع ابويا في البحريه لا في البحريه ان شاء الله الله يا اخواتي مثل هذا فليعمل العاملون عملك يعني كان في حديث جميل قوي بيقول لك ايه عايزه تعرفي هيتقال عليكي ايه من بعدك وانت في قبرك عايزه تعرفي هيتقال عليكي ايه وانت في قبرك تمام شوفي بيتقال عليكي ايه في ظهرك يعني وانت في ظهرك دلوقتي في الدنيا اللي هيتقال عليكي في ظهرك دلوقتي هو اللي هيتقال عليكي وانت مقبوره بس لان احنا شهود على بعض في الارض يا اخوات وجبت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اردت ان تعرف سيرتك في قبرك اعرف سيرتك في ظهرك هي دي هي دي طيب اللي توصي ان هي ما تندفنش بالليل دي يعملوا بسيطه وبيتنصب خالص افرضي في عز الحر وماتت يعني نسيبها لغايه تاني يوم ريحتها تطلع على فكرة بالليل ساعات لا ساعات على فكرة في ناس بتدفن بالليل يا أخواتي ساعات في بس بقى هقولك على حاجة بتبقى إيه حالات قليلة بمعنى واحد مثلا قاعد بقاله يومين عشان مستنيين ابنه يجي يشوفه او يشوف يعني كفنه قبل ما يدفن، فبيبقى بقاله يومين فلازم يدفنوه، فبيدفنوه كده يعني. لكن في حالات بتدفن بالليل. نسأل الله ان ينير قبورنا بالاعمال الصالحه يا اخوات، اللهم امين. نعم بالظبط كده، بالظبط وده اللي احنا بنقوله. طيب بسم الله. صحيح دفن ايه؟ اندفن في صلاة المغرب؟ لا أعلم، الله أعلم. طيب ثم يكون بعد هذا نفخة الصعق التي تموت فيها الأحياء كلهم ما عدا الحي القيوم، ثم بعد ذلك نفخة البعث. يبقى الأول نفخة الايه؟ الفزع، وبعدين نفخة الصعق، وبعدين نفخة البعث. خلاص كده؟ طيب هذه هي النفخة الثالثة اللي هو بقى بيقول فيها ايه؟ ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. وهي النفخة الثالثة وهي نفخة البعث والنشور للقيام من الأجداث والقبور. والنسلان هو المشي السريع، يعني الواحد يخرج ايه؟ مسرع بيجري. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يعنون قبورهم. ايه اللي قومنا من القبور؟ هل هذا يعني ان هم كانوا مرتاحين في قبورهم؟ لا، ولكن هذا يعني ان ما سيأتيهم اشد واعنف. يعني هم خايفين ليه من القيامة ومن الحشر؟ هل عشان هم في قبورهم كانوا منعمين؟ لا، ولكن علشان اللي جاي لهم واللي هم شايفينه أشد وأعنف من اللي كانوا فيه. يعنون قبورهم التي كانوا يعتقدون في الدار الدنيا أنهم لا يبعثون منها، فلما عاينوا ما كذبوا به محشرهم، وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم لأنه بالنسبة إلى ما بعده من الشدة كالرقاد، زي ما يكونوا كانوا نايمين بالنسبة للي بعده من الشدة. طيب وقال لك ايه بقى؟ ينامون نومة قبل البعث. خلاص، فإذا قالوا ذلك لما هم بقى بيقولوا من بعثنا من مرقدنا، هيقول لهم ايه بقى المؤمنين؟ هيردوا عليهم يقولوا لهم ايه؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. سبحان الله. وقال لك برضو ممكن يكونوا الملائكة هي اللي هترد عليه. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، أي إنما نأمرهم أمرا واحدا فإذا هم جميع محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا. تسألي نفسك بقى ساعتها بقى إيه الحال؟ حالنا هيبقى إيه؟ لا تظلم نفس شيئا. فاكرين يا أخوات في دورة الوعد الحق لما اديتكم أسس الحساب اللي بيقوم عليها الحساب، ست نقاط أو ست قواعد بيقوم عليها الحساب. أول قاعدة وما ربك بالظلام للعبيد. أول قاعدة لا ظلم اليوم، مفيش ظلم. طيب فبيقول لك هنا بقى ايه؟ ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون، اللهم اجعلنا منهم يا رب. يخبر تعالى عن اهل الجنه انهم يوم القيامه اذا ارتحلوا من العرصات، يعني العرصات اللي هي منازل يوم القيامه ومراتبهم، فنزلوا في روضات الجنات، اللهم ارزقنا، انهم في شغل عن غيرهم. شغل دي بقى هتشوفي فيها عجب دلوقتي. ايه بقى هم مشتغلين عن غيرهم ازاي؟ بما هم فيه من النعيم المقيم والفوز العظيم. هم فاضيين لحد؟ مش فاضيين، هم بيشتغلوا بايه؟ بالنعيم. صلى الله عليه ونعيمنا يا رب. قال الحسن البصري في شغل عما فيه اهل النار من العذاب، يعني هم ايه؟ مشتغلين عن العذاب اللي فيه ايه؟ اهل النار، بمعنى اصح مش فاضيين لهم يعني. تمام. طيب وقال ابن عباس رضي الله عنهما فاكهون اي فرحون، في شغل فاكهون أي في نعيم معجبون، معجبون به يعني فرحين بالإيه؟ بالنعيم اللي هم فيه. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، قالوا شغلهم افتضاض الأبكار، الله أكبر. يشتغلوا بإيه بقى؟ افتضاض الأبكار، فاهمين؟ طب الحمد لله. إنهم يتزوجوا العارف لا يعرف، يعني هم كل جماع مع الحور العين وكل جماع مع نسائهم الدنيا هيبقوا ايه؟ أبكارا. كل مرة يبقوا أبكارا يا أخوات، مش هي مرة وخلاص، كل مرة حتى مع نسائهم في الدنيا، كل مرة عربا ايه؟ عربا أترابا. اللي قبلها في حاجة فيها أبكارا، أيوة، فجعلناهن أبكار عربا أترابا، فجعلناهن أبكار. خلاص يا أخوات، عربا دي يعني عقبال كده يا رب ما تشوفي حبايبي كلهم وأنا منهم، اللي بتعبر اللي حبيبها عن حبها. والله عربا يعبروا كده. يا رب ارزقهم، ارزق الرجال عشان هم يا معانوا صراحة. خلاص. وعن ابن عباس رضي الله عنه في رواية عنه في شغل فاكهون، أي في شغل بسماع الأوتار. معازف الجنة بقى أخوات، يقعدوا كده إيه، اللهم ارزقنا يا رب. اللي اتحرمت من الأغاني والحاجات واللذات دي اللي في الدنيا، إن شاء الله بأمر الله وبرحمته هتتمتعي في شغل فاكهون. سأل الله أن يرزقنا. هم وأزواجهم قال مجاهد وحلائلهم اللي هم أزواجهم في ظلال، أي في ظلال الأشجار على الأرائك متكئون. الأرائك هي السرر اللي هي إيه؟ الأرائك اللي هي الكنب يا أخوات، اللي هي كمان في كمان في سورة الواقعة اللي هي إيه؟ سرر موضونة. اللي هي إيه موضونة؟ اللي هي مراجيح، تلاقي السرير كده عمال إيه؟ يتمرجح بيكي كده إيه؟ أسأل الله أن ينعمنا يا رب. يا رب اللي عماله بقى شايله هم جوزها واللي عامله فيها وبتاع، اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقك وان يعوضك بما صبرتي خيرا. اللهم امين امين يا رب. لهم فيها فاكهه اي من جميع انواعها، ولهم ما يدعون اي مهما طلبوا وجدوا من جميع اصناف الملاذ. يا رب ارزقنا. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هل مشمر إلى الجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، وهي ورب الكعبة نور كلها يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مطرد، وثمرة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة، ومقام في أبد في دار السلامة، وفاكهة خضرة، وخير ونعمة في محلة عالية بهية. قالوا يا رسول، نعم يا رسول الله، نحن المشمرون لها. الله أكبر يا أخوات، هذا من مشمر يا أخوات؟ مشمر يعني عنده عزيمة، مش تشمري بجد. مالك ليه؟ مش معقول كده يعني. أنا هل من مشمر يعني هل من عاقد العزيمة؟ هل من عامل للجنة يا أخوات؟ ألا إن سلعة الله غالية. والله العظيم الجنة غالية أخوات، غالية غالية. تقولي أصلي مش عارفة محن الدنيا، ما هي غالية. أصلي ابتلاءات الدنيا، ما هي غالية. أصلي فيها وفيها وفيها، ما هي لازم كده عشان هي غالية يا أخوات. سبحان الله. فهم الصحابة ردوا قالوا إيه بقى؟ نحن المشمرون لها يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم قولوا إن شاء الله. فقال القوم إن شاء الله، إن شاء الله يا رب، إنا للجنة لمشمرون. اللهم أمين يا رب، تقبلنا وارزقنا الهمة وارزقنا العزيمة. وقوله تعالى سلام قولا من رب رحيم. للأسف الشديد الآية دي بتستخدم غلط، لما حد يتخض سلام قولا من رب رحيم. في إيه يا أختي؟ في إيه؟ ده غلط. ولما حد يخاف من حاجة يقولك سلام قولا من رب رحيم، هذا خطأ. ده سلام قولا من رب رحيم، دي من أعظم الآيات في القرآن، وهو قول الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة سلام عليكم أهل الجنة. يعني هو هنا بيوصف نعيم الجنة، فبيقولك بقى أعلى نعمة فيها إيه؟ كلام ربنا سبحانه وتعالى ليهم يا أخوات. سلام قولا من رب رحيم. قال ابن جريج قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى سلام قولا من رب رحيم، فإن الله تعالى نفسه سلام على أهل الجنة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور فرفعوا رؤوسهم، فإذا الرب تعالى قد أشرف عليهم من فوقهم. الله أكبر، اللهم لا تحرمنا تلك اللحظة. فقال السلام عليكم يا أهل الجنة، فذلك قوله تعالى سلام قولا من رب رحيم. الله أكبر. قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه. ما يبصوا لأي نعيم تاني يا أخوات، يكفيهم نظرهم إلى الرب سبحانه وتعالى حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم وفي ديارهم. سلام قولا من رب رحيم. فيقول الله عز وجل سلوني يا أهل الجنة، سلوني اطلبوا. فيقولون ماذا نسألك أي ربي؟ هنسألك إيه؟ قال بل سلوني، قالوا نسألك أي ربي رضاك. الله أكبر. قال رضائي أحلكم دار مقامتي ودار كرامتي. قالوا يا رب فما الذي نسألك؟ فوعزتك وجلالك وارتفاع مكانك لو قسمت علينا رزق الثقلين لأطعمناهم ولأسقيناهم ولألبسناهم ولأخدمناهم ولا ينقصنا ذلك شيء. هنطلب منك إيه يا رب؟ ده انت لو طلبت مننا ان احنا نقسم اللي عندنا على الثقلين هنأكلهم ونشربهم ونخدمهم ونكسوهم وكل ده ومش هينقص من اللي عندنا حاجة. هنسألك ايه تاني يا رب؟ سبحان الله. قال تعالى إن لدي مزيد. الله أكبر. ولدينا مزيد. قال فيفعل ذلك بهم في درجهم حتى يستوي في مجلسه. قال ثم تأتيهم التحف من الله عز وجل تحملها إليهم الملائكة. سلام قولا من رب الرحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ هذا تقريع من الله تعالى للكفرة من بني آدم الذين أطاعوا الشيطان وهو عدو لهم مبين، وعصوا الرحمن وهو الذي خلقهم ورزقهم. ولهذا قال تعالى وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، أي قد أمرتكم في دار الدنيا بعصيان الشيطان وأمرتكم بعبادتي في حديث أخوات اللي هو طلبت منك ما هو أهول من ذلك. يعني هيقال لواحد من أهل النار تفتدي بنفسك وبأموالك بأموال الدنيا وتفتدي باللي عندك كله وقوعك في النار، يقول آه يا رب افتدي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول له طب أنا أردت منك أهول من ذلك، أردت منك توحيدي بس، أن توحدني لا تشرك بي شيء ولا تشرك بي أحد. ما وحدتنيش ليه؟ في حاجة اسمها أخوات توحيد الطلب، توحيد الرجاء، مش بس التوحيد ان انا ما صليش الا ليه وما اعبدش الا هو، لا، في حاجه اسمها توحيد القصد، توحيد الرجاء. رجايا في مين غير ربنا؟ والله العظيم اقسم بالله التوكل هو تعريفه ايه يا اخوات؟ صدق القلب في اللجوء الى الله. لو فعلا عندنا توكل والله ما واحده فينا هتحزن دقيقه مش هيبقى في حزن. لكن لا، فين ده؟ زي ما خدنا في سورة يوسف كده، والله غالب على أمره. يا أخوان انتوا مش شفتوا غالب على أمره ازاي؟ سبحان الله. اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك. طيب، وقد أمرتكم في دار الدنيا بعصيان الشيطان وأمرتكم بعبادتي وهذا هو الصراط المستقيم فسلكتم غير ذلك واتبعتم الشيطان. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا وهو الخلق الكثير أفلم تكونوا تعقلون، أي أفما كان لكم عقل في مخالفة ربكم فيما أمركم به من عبادته وحده لا شريك له وعدولكم إلى اتباع الشيطان. هذه جهنم التي كنتم توعدون. يقال للكفر من بني آدم يوم القيامة وقد برزت الجحيم لهم تقريعا وتوبيخا، إيه بقى؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون. اليوم اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم. هذا حال الكفار والمنافقين يوم القيامة حين ينكرون ما اجترموه في الدنيا ويحلفون ما فعلوه فيختم على أفواههم ويستنطق جوارحهم بما عملت. خلاص نختم على أفواههم وتكلمنا. طب والرجل هتشهد، الإيد هتتكلم والرجل هتعمل إيه؟ هتشهد، لأن يعني اللي كانت بتعمل دايماً ما عملته ايه؟ ايديهم. الايد هي اللي بتعمل، الايد هي اللي بتكسب، الايد هي اللي بتسرق، الايد هي اللي بتزني، الايد والرجل بقى تشهد وهكذا. عارفين يا اخوات في شيء احزنني جدا والله، انا عامله دوره على الفيس في تفسير سوره النور. بعد ما فسرت سوره النور اول 5 صفحات منها جالي كمية استشارات واستفسارات على الخاص، مش عايزة أقول لكم قد إيه. في إيه؟ أخوات بيقولوا لي إن إحنا واقعين في الزنا. والله العظيم يا أخوات نسأل الله العفو والعافية. ومحصنات، كل أسئلتهم هو أنا ماليش توبة؟ هو أنا ماليش توبة؟ تقولي أنا لما سمعت التفسير كأني أول مرة يعني أحس يعني إيه رجم، تقولي انت حضرتك بتقولي رجم حتى الموت، معقول؟ معقول المفروض ان انا اترجم لغايه ما اموت؟ قلت لها لو يقام شرع ربنا، ولو علم بك احد، ولو جابوا عليك 4 شهود، طبعا ترجمي حتى الموت، حتى تطهري. ايه ده؟ هل انا ما كنتش اتخيل؟ يعني انا بفسر سوره النور وبدات بيها على اساس ان المجتمع محتاجها للنساء، وما نراه من ازياء النساء ومن افعال النساء ومن لبس النساء ومن الاختلاط. فقلت لا، طب ما ندي سوره النور. لما اديتها على الفيس بالذات، الفيس دول خلي بالك ناس عمالين قاعدين كده يعني يعملوا كده، فلقوا حاجه قاعدوا يتفرجوا الناس كانهم ما قروش قران. هينزل ان شاء الله، هنعمل له قناه خاصه باذن الله. فالامر جلل يا اخوات، يعني فعلا اسال الله ان يرجع الامه الى الكتاب. والله العظيم يا اخوات اسال الله ان يرجع الامه الى الكتاب والى القران والى التمسك التمسك التمسك. يعني كان في امبارح شيخ، اللهم امين، كان في شيخ بيتكلم، هو اللهم بارك، يعني داعيه الى الله كبير في السعوديه، وفي نفس الوقت يعني بيفسر الاحلام الرؤى. ففي امراه قعدت تلح عليه جدا جدا جدا في الاتصال، يا شيخ يا شيخ يا شيخ انا عاوز احكي لك على حاجه. فالمهم اسمعها يعني، فبتقول له انا رايت رؤيا والرؤيا تكررت، ودي من على فكره من علامات الرؤيا الصادقه ان هي تتكرر. رايت رؤيا وهي ان انا كنا طالعين في مطلع وكذا، ومهم العربيه اتقلبت بينا ومت، تمام؟ وفجأة لقيت نفسي في القبر. فأنا في القبر لقيت صلى الله عليه نار تخرج من بين فرجي ومن بين يدي، نار تخرج وأنا لا أنام يا شيخ، وهناك رجل قائم بعيدا عني في القبر، يعني وجهه شاحب، فأقول له انقذني، يقول لها لا أستطيع أن أنقذك، لا أستطيع. فالشيخ يعني بتقول له تفسيرك يا شيخ، ريحت انا لا انام. قال لها يعني الرؤيه واضحه، الرؤيه واضحه، هناك امر جلل انت تقعين فيه، انت تقعين في الزنا اختي. بكت بكاء شديدا وانهارت وقالت له نعم ولا حول ولا قوه الا بالله. طب دي ربنا سبحانه وتعالى يعني بيحبها وبعت لها شيء. فاللي بيسألني بقى بعت لي التسجيل وبيقول لي هل لهذه توبة اللي بتسألني؟ ومن يستطيع أن يغلق باب التوبة أخوات؟ اللي وقعت في شيء زي كده بنقول لها توبي، اوعي تتخيلي أنت مش مقبولة، والله لربما تقبلي أكتر من أي واحدة قاعدة تقرأ القرآن ليلة النهارة. هم الصحابة دول كانوا إيه، مش مشركين؟ وهل هناك بعد الشرك ذنب؟ ولكنهم تابوا توبة صادقة نصوحة، فأصبحوا يعني صحابة لخير الأنام صلى الله عليه وسلم. محتاجين قوي يا أخوات نفهم الناس ونقعد مع الناس والله العظيم الدعوة هم دلوقتي، والله العظيم بسم الله الواحد بينام يقعد يفكر، طب أقول إيه وأجيب منين وأدي، طب أقول دي ولا دي. زي امبارح كده في الحلقة بتاعت البقرة عمالين يقولوا عايزين ناخد سنة وعايزين ناخد حديث وعايزين ناخد، فعلا محتاجين، لأن احنا غيبنا عن ديننا طول عمرنا، ما نعرفش حاجة عن الدين ولا نعرف حاجة عن القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا، اللهم آمين آمين. بسم الله. طبعا ليها توبة حبيبة قلبي، صلوا على حبيبي يا أخوان. موضوع الحد وإقامة الحد دوت لما يصل لولي الأمر، لكن لما هي سطرت أو محدش عارف وهي مسطورة، من سطره الله لا يفضح، تتوب إلى الله. الحاكم هو النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان حد بيجي يقول له ها يقول له إيه، لا ما معكش شهود امشي، ليه؟ عشان يستر صلى الله عليه وسلم. ولما هلال بن أمية ذهب إليه من الثلاثة الذين تيب عليهم في سورة التوبة، تمام، لما ذهب إليه وقال له امرأتي رأيتها زنت، نزلت في سورة النور، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، نزل حد اللعان بقى. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا أنت ملكش، أنت ما معكش شهود، فنزل حد اللعان بقى، ما معكش شهود، طب تعالى بقى انت تحلف اربع مرات بالله قسم غليظ تمام ان انت صادق، والخامسه ان انت لو كاذب لعنه الله كاذب، وهي تحلف ويدرؤان على العذاب وهكذا، اللي هو حد اللعان ويفرق ما بينهم والى اخره. فاللي انا عايز اقوله، من الذي لا يملك التوبه؟ وبعدين دي حتى الغامديه لما ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم واقيم عليها الحد، واقيم عليها الحد بعد ايه؟ بعد ما حمل وولد ورضعت واتفطم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليها ايه ساعتها؟ لقد تاب التوبه لو وزعت على اهل السماوات والارض لوزعته. وهكذا عاز ابن عبد الله، هو برضه من ماعز ابن عبد الله، هو من برضه من الصحابه برضه. والنبي صلى الله عليه وسلم ساعتها لما ماعز رجموه الصحابه وطلع يجري منهم، المفروض ان هم بيحفروا له حفره فهم ما حفرولوش، فطلع يجري منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جوله جم حكوا له ان هو طلع يجري وبعدين مات. النبي صلى الله عليه وسلم عشان هو رحمه رحمه اخذ قال لهم هذا تركتموه فقد كان يتوب ويتوب الله عليه، كنت ما هو رحمه بالمؤمنين يا اخي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. لكن طالما الامر ما وصلش خلاص، احنا بنقول امتى يحصل الرجم وكده؟ ها لما الامر يصل ويبقى فيه اربع شهود وكلام وكلام زي كده، لكن ما فيش خلاص توبه ما بينهم من ربنا يتوب الله عليه. ربنا سبحانه وتعالى ستير ويقبل التوبه عن عباده سبحان الله. لا انا ليا بقى كلام معاكي بعد الحلقه فاستنيني. ماشي ماشي حبيبتي. طيب اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال صلى الله عليه وسلم أتدرون مما أضحك؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم من مجادلة العبد ربه يوم القيامة يقول ربي ألم تجرني من الظلم؟ مش أنت يا رب قلت لي إن أنا مش هتظلم؟ فيقول بلى، فيقول لا أجيز علي إلا شاهدا من نفسي، أنا مش عايز حد يشهد عليا إلا إيه؟ حد من جوايا. فيقول كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكاتبين شهودا، فيختم على فيه بقه ده إيه؟ يتقفل خالص، ويقال لأركانه انطقي فتنطق بعمله، ثم يخلى بينه وبين الكلام. خلاص عمله لا ينطق، انا عملت كذا وعملت كذا وايدي دي عملت كذا وسرقت كذا ونهبت كذا تمام خلاص هينطق اهو. فهو بقى ايه يتقال له بقى طب اتكلم كده هتقول ايه؟ فيقول ايه بقى؟ بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت اناضل. يا بطني اللي اتكلمتي وقلتي ان انت ايه ان انا سرقت عشانك، وانا مش عشانك كنت بسرق. يا فرجي اللي اتكلمتي وقلتي ان انا كنت بعمل كذا وكذا وكذا، هو انا مش عشان يعني أروي شهوتك كنت بعمل وبزني وبخلي وبسوي؟ وأنا مش كنت بعمل عشانكم؟ عن كنا كنت أناضل. بس المشكلة أنه مش فاهم أن الأعضاء دي أصلا ملك لله سبحانه وتعالى. أنت تملك إيه؟ أنت لسانك بس، لكن الأعضاء دي كلها بتاعت مين؟ حتى لسانك. لكن اللي أنا عايز أقوله يعني هم شهود عليك، جواسيس، أنت عايشة ومعاك الجواسيس اللي عليك سبحان الله، شهود. حتى الأرض أخذت هتشهد علينا يا رب، ارضى عنا يا رب. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث القيامة الطويل قال فيه ثم يلقى الثالث فيقول ما أنت، يلقى الثالث فيقول ما أنت، فيقول أنا عبدك آمنت بك وبنبيك وبكتابك وصمت وصليت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. قال فيقال له ألا نبعث عليك شاهدنا؟ قال فيفكر في نفسه من الذي يشهد عليه، فيختم على فيه ويقال لفخذه، لفخده الفخذ انتقي. قال فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل، وذلك المنافق، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك الذي يسخط الله تعالى عليه. أسأل الله العافية العافية يا رب، سلمنا يا رب يا رب سلمنا. طيب نختصر شوية اليوم، نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وخلي بالك هنا أن الكسب فيه تعب يا أخوات، الكسب فيه تعب، مش عمل، مش بما كانوا يعملون مش عملوا خلاص، لا ده بيكسبوا. يعني إيه بيكسب؟ يعني فيش حد بيكسب حاجة غير لما بيتعب فيها ولا لأ؟ لازم عشان أكسب أتعب، ده أنا تعبت عشان أجيب إيه؟ باطل وعياذا بالله. طيب لو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها يقول ولو نشاء لأضللناهم عن الهدى فكيف يهتدون. ولو شاء الله لطمس على أعينهم فجعلهم عميا يترددون فاستبقوا الصراط، أي يعني الطريق. ولو نشاء لمسخناهم، قال لك هو في فرق بين المسخ والطمس. قال لك في فرق. قال لك ايه بقى؟ المسخ اللي هو اصلا الاداة اللي بتنظر، يعني العين دي اصلا ما تبقاش موجودة، مسخ يعني عياذا بالله يبقى الوجه كده ما فيهوش اصلا مكان للعينين، فاهمين يا اخوات؟ تمام. لكن الطمس اللي هو العضو موجود لكن لا يعمل، لا يبصر، فاهمين كده؟ زي ما حصل مع قوم مين؟ قوم لوط، احسنتم. طيب، ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون، وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. يخبر تعالى عن ابن آدم أنه كلما طال عمره صار إلى الضعف بعد القوة والعجز بعد النشاط، كما قال تبارك وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف القوة. والمراد من هذا والله أعلم الإخبار عن هذه الدار بأنها دار زوال، مهما تتنكس ومهما تعمر هتروح فين في الآخر؟ إلى الله سبحانه وتعالى. مش معنى أن عمرك طال معنى كده أن أعمالك هتبقى إيه؟ حسنة، الله أعلم سبحانه وتعالى. وانتقال إلى دار دوام واستقرار، ولهذا قال عز وجل: أفلا يعقلون. أفلا يعقلون دي وحيدة في القرآن كله، أخذ الباقي كله أفلا تعقلون بالتاء، أي يتفكرون بعقولهم في ابتداء خلقهم ثم صيرورتهم إلى سن الشيبة ثم إلى الشيخوخة، ليعلموا أنهم خلقوا لدار أخرى لا لزوال، لا زوال لها ولا انتقال منها. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، يقول عز وجل مخبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما علمه الشعر وما ينبغي له، أي ما هو في طبعه، فلا يحسنه ولا يحبه ولا يقتضيه تقتضيه جبلته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصلا ما كانش بيحب الشعر ولا ينبغي له، يعني ولا كان من طبيعته أنه بيحب الشعر ولا بيعرف يكتب شعر ولا بيعرف بيقول شعر، فاهمين يا أخوات معنى كلمة وما ينبغي له؟ ولهذا ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يحفظ بيتا على وزن منتظم أبدا، بل إن أنشده زحفه أو لم يتمه. يعني إيه؟ ما كانش بيعرف يجيبه إيه؟ كامل يعني، صلى الله عليه وسلم. وعن أبي وعن مجالد عن أبيه عن الشعبي أنه قال: ما ولد عبد المطلب ذكرا ولا أنثى إلا يقول الشعر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. وعشان كده إيه؟ وما هو بقول شاعر، وربنا سبحانه وتعالى يخلق كل شيء وإيه ويجعل لها إعداد. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلق لا يحب الشعر، ليه؟ عشان هما لما يقولوا شاعر نقول لهم إزاي يعني، نبطل حجتهم، إذا كان هو أصلا ما يعرفش يقول بيت على بعض، فاهمين يا أخوات؟ فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. طبعا هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ويسلي قلبه، يعني ما لا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أنا نطيت جزء ليه؟ أولم يروا أن خلقنا. هنا بقى دي أخوات اللي احنا بنقول إيه، يعني أدلة خلق الله سبحانه وتعالى والأدلة اللي بتدللهم إن هم مفروض يعملوا إيه؟ يشكروا. والمفروض الشكر عمل، وأول عمل التوحيد. طب انتوا فين التوحيد؟ فين الايمان بالبعث؟ مفيش. طب كل النعم دي ومفيش. اولم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون وما الى اخره. خلاص. طيب بعد كده بيقول ربنا سبحانه وتعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يحزنك قولهم. طبعا هم قالوا حاجات كتير، قالوا علينا هو شاعر صلى الله عليه وسلم، وقالوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، وقالوا حاجات كتير جدا. طيب لا يستطيعون نصرهم، فلا يحزنك قولهم إن نعلم ما يسرون وما يعلنون. وبعدين واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. خلاص. لا يستطيعون نصرهم، الآلهة دي أصلا لا تستطيع نصر حتى أنفسهم ولا نصرهم هم كمان، وهم لهم جند محضرون، أي يعني عند الحساب. يريد أن هذه الأصنام تأتي محشورة مجموعة يوم القيامة محضرة عند حساب عابديها، يعني هم كانوا بيعبدوا الأصنام دي، تجي بقى الأصنام دي موجودة يوم القيامة. خلاص. ليكون ذلك أبلغ في حزنهم وأدل عليهم في إقامة الحجة عليهم. إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. أما كلمة خصيم دي أخذت توجع عليه. هو أنا لما خصمك هكلمك؟ هيبقى في ما بيني وما بينك علاقة؟ مش هبقى أصلا طايقة ولا أكلمك ولا أقف معاك ولا تقرب لك ولا أي حاجة. تخيلي بقى الإنسان لما يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقه ورزقه وأعده وأمده وكل ده، وفي الآخر يتخذه إيه؟ خصيم، ولا يقف ما بين إيديه، ولا عاوز يصلي، ولا عاوز يذكر، ولا تقولي له سنة يقولك ما في السنة، تقولي له آيات يقولك ربنا يفرجها، الحساب يوم الحساب وما إلى ذلك. خصيم مبين. فإذا هو خصيم مبين، جاء أبي بن خلف لعنه الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده عظم رميم، وهو يفتته ويضربه في الهواء. جايب كده عظم إيه؟ أي حيوان أو أي حاجة ميت، فجايبه وعمال يفتفته إيه؟ ويضربه في الهواء، وهو يقول: يا محمد، أتزعم أن الله يبعث هذا؟ هو أنت بتقول إن ربنا هيبعث شوية التراب دول؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، يميتك الله تعالى ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فخلقه من الله سبحانه وتعالى من شيء حقير ضعيف مهين. طيب، وقال تعالى: إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أي من نطفة من أخلاط متفرقة. فالذي خلقه من هذه النطفة الضعيفة، والذي خلقه من هذه النطفة الضعيفة، أليس بقادر على إعادته بعد موته؟ بلى قادر سبحانه وتعالى، بلى قادر. فعن بشر بن جحاش قال، شوفوا بقى الحديث المهم ده، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق يوما، بصق في يده صلى الله عليه وسلم في كفه، فوضع عليها إصبعه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا بني آدم، أنا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، بأنت بتقابلني بالمعاصي وبتجاهر بمعاصيك وبتجاهر بالمساوئ لي، خلاص أنا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. شوفي بسقة أحقر من البسقة كمان، سبحان الله. وقد خلقتك من مثل هذه حتى سويتك وعدلتك، مشيت بين برديك، وللأرض منك وئيت، فجمعت ومنعت، حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق، وأن أوان الصدقة. سبحان الله، بقى أنت مخلوق من دي حاجة زي البسقة بالضبط كده، وكبرت وعليت ومشيت وبقيت في برديك وماشي تقولي أرض تهدم عليك أدي، وفي الآخر حتى إذا بلغ التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ساعتها ما يجي يقول ايه؟ اتصدق، وانى له الصدقة. سبحان الله. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، اي استبعد اعادة الله تعالى ذي القدرة العظيمة التي خلقت السماوات والارض للاجساد والعظام الرميمة، ونسي نفسه وان الله تعالى خلقه من العدم الى الوجود، فعلم من نفسه ما هو أعظم مما استبعده وأنكره وجحده. ولهذا سبحانه وتعالى قال: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أي الذي بدأ خلق هذا الشجر من ماء حتى صار خضرا نضرا ذا ثمر وينع، ثم أعاده إلى أن صار حطبا يابسا توقد به النار، كذلك هو فعال لما يشاء، قادر على ما يريد، لا يمنعه شيء. ثم قال سبحانه وتعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. طبعا هنا بيان لقدرة وعظمة الله سبحانه وتعالى في الخلق. وقال تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أي إنما يأمر بالشيء أمرا واحدا لا يحتاج أن يكرره. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: يا عبادي، كلكم مذنب إلا من عافيت، فاستغفروني أغفر لكم، اللهم إنا نستغفرك يا رب ونتوب إليك، وكلكم فقير إلا من أغنيت، إني جواد ماجد واجد، أفعل ما أشاء، عطائي كلام وعذابي كلام، إذا أردت شيئا فإنما أقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، أي ننزه ونقدس ونبرئ من السوء للحي القيوم الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، وله الخلق والأمر وإليه يرجع العباد يوم المعاد، فيجازي كل عامل بعمله وهو العادل المنعم المتفضل. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم.